طبعا مبدأ طعام الله هو الميزان. طبعا في بين الصورتين في أوجه بسملة في بقرة كافية، وبسملة بين الصورتين في ذات الإزالة دموعها جديدة متحملة، بسملة بين في نصب في الاستخراجة. وطبعا الراعي لذكر شرحناه في الجامعة كما الإزالة المضيئة، ف يعني يرجع ليه. وفي ناس طبعا تصل بين الصورتين حمزة موصوفة بين الصورتين فصاحة، وصلتك وإلا الناس البسمل إذا لم نكن واصل يبسمل لأنه بدأ صورة جديدة. إذا كان مثلا أخذ النفس، أو إذا كان طلب الصورة أو طلب التكليف أو ختمة جديدة. وفي ناس بقى كان محمد ولا معانا والبصريان وورش في الطريق الأزرق لهم إيه؟ السبت ثم الواصل ثم المسلم. وإذا كان قلت وصلتك وصلتك إلى الناس بسما واسكت فاصل تبسم كل جحصة. طبعا في تدبير عام للتاريخ، وطبعا ده داعي لذكر الآن. يا أيها الناس طبعا نبدا المنتصر، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، طبعا من جمع نفس واحدة، خلق حمزة فاكر هم اللي خلق، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا ونساء اللي خسرت الغنى اللي خلق ايضا ونساء. طبعا حمزه يسهل همزه مع النقل الخاص ذا ذا، وطبعا يتلمس له فيها كثير انها همزه متوسطه ولكن متطرفه، فالمتطرفه طبعا ينحبس عندها الصوت النساء، هذه متطرفة النساء ليست متطرفة، يعني كان لفظ متطرفة فقط وهذه ليست متطرفة. ونساء واتقوا وتلغون الخلق، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون طبعا التبيون عاصم الحمد والفداء وخلف العاشر وخطوب السنين وتساءلون، والباقي بالتجديد تساءلون مع مراعاة المد المتصل. وطبعا الأصل فيها تتساءلون والتأل الطرف وتولي الأمثال والتوفيق حذف التاء تخفيفا وبقى القراء الغام التاء السين ايضا تخفيفا، ولمن صوت حقين نبغى يتحط واحد جد عمل الغام تخفيفا، الغام تخفيفا والخلف ايضا تخفيفا. يبقى تتساءلون تكنون تساءلون بحس التاء تخفيفا والباقي تتساءلون تخفيفا الى الغام. وبس عليها بقى تذكرون و تظاهرون وتظاهر وهكذا. والأرحام حمزة كسر النون فتاة علينا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والباقي فتاة والأرحام. وطبعا فيها النقل الوحش والسف وعدم ابن جبال وحفص وحمزة وإبليس، وإذا وقف عليه حمزة لهم نقل والسف طبعا. والأرحام فوق حمزة وحده من الفرد، وفي مفعول على هذه القراءة شرعا ولغة. فلغة قالوا كيف يعطف مزهر على مضمر، حيث يقول به والأرحام في الأول أن يقول بالأرحام وبه، فردوها لغة وردوها شرعا من حلف بغير الله فقط كفر أو أشهد. وطبعا شاطبي ونحوي قال ايه وحب الخط جماله شيء جميل جدا. والرد على هذا على الطعن في قراءة حمزة من ناحية اللغة كثير من القرآن بل ومن الشعر جاء بعطف مغرم مطلق. على سبيل المثال كفر به والنبي الحرام الكفر به والكفر بالنبي الحرام يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك أي حزبك وحزب من اتبعك كثير. وبه والأيام الشعر هذا من الرد على الطعن اللغوي. أما عن الرد من الطعن الشرعي ولا تطع مسلم أفلح وأبيه إن صدق. طب هل النبي كفر؟ لا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حريصا فليحلف بالله أو ليصمت إن حلف بغير ذلك فقد كفر أو أشرك لأنه كان قريب عهد بالشرك وكفر كله اللات والعزى. فقال من حلف بغير ذلك فقد كفر أو أشرك أي من حلف بالله كفر أو أشرك. أو إن اعتقد أن ما يعني الذي حلف به أفضل من الله يبقى كفر أو أشرك. يعني واحد سرق صلاة البلح قل له سرقت قال والله ما سرق. واحد قال له قل وشرف أي قال لا وشرف أبيه أفضل من الله. هذا اعتقد أن شرفه وشرف أبيه أفضل من القسم. طبعا المسألة خطيرة حلف بالله. يعني سيدنا عيسى رأى رجلا يسرق قال له سرق قال والله ما سرق قال سرق الله فزرت عيني. وآت اليتامى طبعا البدل سيف بدل الورش واليتامى الإمامة حمد السنة ثلاث والأرض مقصمة من الخلق والضرير عمال أربع نساء اليتيم واليتامى أولهم طبعا مادة منفصل ومن جنب الكثير والضعفر وقلوب الخلف ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا الدار الهم لورش أضرق أضرعان وأضعام الخلف والخلف الكثير والضعفر وحمد الله. وإن ده لغة الحاضر والهم في لغة البادية التي المؤمن باب المحاضرة بعض ببعض وإن لم يشعروا قدموا. نعم ولا تأكلوا أموالهم مدر البطل ومن جام طبعا من جام غش نغش أدر قطران ومن غط عبد الكثير وضعف القرون بالخلف إلى أن يملكهم نبل منفصل ومن جام بعد دعم القاط أيضا إنه كان حوضا كبيرا طبعا كبيرة كثيرة وخطيرة الأزرق يرقق الفخم مخلقا أو الفخم وخلا ويرقق وخلا وجنة تكون منون عنه الوصل بالدجاج لا يحبكم ألا تفوسفوا في اليتامى سبق نظيره طبعا إن كفتم السائل بجعفر وإن كفتم إنهم الجمع أبو جعفر بن كثير يقولون بالخلف وطبعا نواد أبو الأطلاني وقلع العقل في المد أنا خرجون له قطر التوسط المال بجانب دخل عليهم على مين الجامعة دخل على هم القاف والأغرق طبعا ست حركات وضعفهم بتسير قاف خلق مكان اللي تخصوه اليتامى تنفقوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع مثنى وأدنى وسبعة عند الثور فلك بالإمالة الأغرق بالخلق بالتحليل والمثال وحتى لا هو الأصيل يعني أذكر الأمور التي فيها حتى يعني ذهبنا الوقت. فواحدة أبو جعفر براق والباقي بالنص، فواحدة هو ملكة قيامة نافع بن عامر يخدم الألف قيامة والباقي بالفتحة قيامة. طبعا منه فقلوه بسبب ابن كثير شيء شيء المرفوع، شيء المرفوع فيها فكرة أوجه لعمزة ومعه هشام نقل إدغام لمياء أصلية من بعض الأصلية هذا إدغامه وفي إسكان إسمان مرض يجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، لأن المجرور فيه نقل إدغام على إسكان مرض والمرفوع شيء في إسكان إشمام مرض على نقل الغام وستة أوجه المضرور أربعة والمنصوب شيئا في شيء وشيئا نقل الغام طبعا إليهم عليهم ضم الهاء حمد ومعقوب إليهم عليهم ضم الهاء على الأصل وإلى هم وعلى هم والباقي كسر الهاء المناسب. هنيئا مليئا أبو جعفر يضرب بالخلف غنية بريا وحمزة اللي وقف لها بالغار وقف حمية بريا. أما في الوصف له التحقيق مع السكت وعدمه، يعني قلت له هني أم مريا وياخد بالسكت هني أم مريا فاللي يقف عليها له فيها إدغام واللي وصلها له فيها التحقيق والسكت. ولا تكتب أموالكم دول همتين من كلمتين قالوا له البدر وبعبر والويس ومتلوث عن القنبل بالكل يصل الهمزه الاولى مع القاف والمد وكلهم بقى حتى الذهاب في المد المنفصل والمنفصل وقت القمر ومضعفر والويس الغاب خلطة بالطيب يسهل الهمزة الثانية. أما الأزرق وقنبل يتخلطة بالجاهل يدي بالثانية ألفا ويمد مادة من الزبعة والباقي للتحقيق والحفظ وحمد الله أكثر التحقيق والتسليم. فطبعا الإسقاط هكذا صفها ها أموالكم مع القاف والتوسط صفها ها أموالكم من تسليم الهمزة الثانية سفهاء أموالكم أن يدينها مثلا الدفاع من الأزرق مثلا سفهاء أموالكم دخل على ساق إسرافة الأزرق وقت الفراء ولكن الصغار بالتخفيف التكرير الذي إيه اللي هو موجود في الراء. طابع طابع الحمزة طيب له الإمانة فيها واحدة مطيب في عشر أفعال الحمزة وفقه البعض منهم طابع خاصة لأنها صف بالجوم الكثرة صار الإمام الكثرة أو أم الكثرة جميعا نعم حمزة وحده يمين فاضل. تنكحوا ما طيب لكم الباقي طبعا تنكحوا ما طاب لكم وكفى بالله حسيبا كفى يمين حمزة الثلاث كفى والأزرق قلب الفل كفي والفتح الفل يلتقي والفتح والباقي بالفتح كفى وكفى بالله حسيبة حسيبة تمييز بكفى فعل الماضي ولفظ الجلالة الله فاعل مفعول الضمة، أصلها كفى الله حسيبا. ومنع من ظهور الضمة استغلال المحل بحرف الجر الزائد عند النحاة، ولكن عندنا في علوم القرآن أي كفى الله حسيبا واكتفي به، يعني نقول الله حسيب واكتفي بهذا، تقول يعني كن على يقين من هذا، لا تكون كذاب ومدور وتقول الله كفى بالله حسيبا وتخالف الحسابات، يعني كفى الله حسيبا واكتفي به. إذا لها معنى. وسيصلنا سعيرا ابن عمرو شعبة يضم ولياء وسيصلون والباقي وسيصلون. طبعا من عندي غلو فقير، فالغالي الذي يكون وقع الاثنين لا يأكل المبنى الاثنين بل يعمل بلا أجرة مستعد، إذا كان هناك الاستعفاف. والفقير يأخذ الأجرة فقط ولا يأكل بالمعروف، وإن كان الأخرى فلا يأكل بالمعروف. فإذا أقدم الغني وأكل مال اليتيم إذا جاء سيصلون سعيرا، وقلنا في بطون النار وسيصلون سعيرا. هنا الفعل موجود والجمع فاعل، إذا كان بهواه إذا كان غني فكيف يمد يده على الإيه؟ على الفقير، على مال الفقير. لكن سيصلون سعيرا قراءة ابن عامر وشوبر بالتبهيل أو بالبلاء المفعول، بمعنى أنه كيف يمد يده على باب الفقير، ربما كان مضطرا لذلك، فتبهيل معناه أنه سيصلون سعيرا، كان قراءة سيصلون للغني وسيصلون للفقير. إذا كان هذا كان غريب فلم يكن احتاج الى الفقير، ربما احتاج زوجه قالت له يعني كيف كانت تتجوز ثاني ومعك هذا المال، فاضطر او الاولاد يمروا على ان يمد يده في المال اليتيم. المهم سيصلون سعيرة بالبناء الفاعل وسيصلون سعيرة بالبناء المفعول، وكأن سيصلون سعيرة للغني وسيصلون للفقير، والله أعلم. طيب إن كانت واحدة خلاها النصف، إن كانت واحدة نافع وضعفر بالرفع على إن كان ثانية بمعنى وإن ورثت واحدة، أما بقى القراء إن كانت واحدة أي إن كانت وارثة في واحدة، كانت تامة وكان ناقص. التامة تسبب بمرفوعها، والناقصة لا تكتفي بمرفوعها، فالمرفوع يكون الاسم وتحتاج إلى ما تم المعنى بالخبر. يعني أقول غرض الطيب، هذه جملة تامة، فعل وفاعل، كان الطيب، كان الطيب مغريبا، فالكلام ناقص، إذا كان هنا ناقص، فلا تكتفي بمرفوعها، فالمرفوع يكون اسمها، والخبر الذي تم المعنى تنسخه، تنسخه يعني تغيره، تنصبه، من نقص الرابع، إذا كان الطيب مغريبا، لكن إذا قلت غرض الطيب، قلت كان الطيب بمعنى غرض الطيب، إذا كان هنا ثاني، تكتفي بمرفوعها والمرفوع تاعها. إن كان بعصر بمعنى حضر بعصر كان تام بعمر. أقول لي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحدث فتنة، ففي كان فاعل، في كان هنا تام بمعنى تحدث. مفهوم؟ قيل يكون دولة وقيل تكون دولة، يعني حتى لا تحدث دولة، دولة عند رأس مالي، دولة أنا فاعل. إن قيل يكون دولة، إن قيل يكون الطيب دولة، هنا هي ناقص. إن كانت واحدة أي ورثت واحدة، فكان هنا تامة بمعنى ورثة. إذا أنا ورثت واحدة على أنها تامة كانت واحدة كانت واحدة غير نافع وجعفر، يبقى أنا كانت الوارثة واحدة. نعم. إلا نقول له ولد وزوى أبواه في الأمية الثلث، فلأمه حمزة وسائل فلهمزة فلأمه. وطبعا الكسرة إبداع. أما الأخ القراء فبكم فلأمه الثلث. من بعد الوصيات يوصي بها أبي بتسير ابن عم الكعبة الاحصاد يعطى. وهنا ابتداء المفعول الباقي اكثر يوصي. فيوصي هنا الفاعل موجود يمكن بالهواء. ما يوصى ابتداء المفعول التجهيل هنا له معنى، كأنه يوصى يضم غصبا عنه. وضم تزوج امرأة كانت متزوجة من رجل آخر ولها. السلام عليكم. وصل الصوت. اذا يوصي ان يتسير ابن عم الغصابة قد يوصى لبيان المفعول وذاك القراء يوصي ابتداء للفاعل. طبعا الأقربون ورش له فعل حق الأقربون اللي تكون حفص وحمد وإدريس سك والأقربون وحمد له نقل كف وقفا والأقربون والأقربون من هو لأبويه وأبواه صوت هذه بكثير من قلبهم وضعافا قافوا فعل أبي جعفر عليهم حمد الأخوب عليهم بضم لا على الأرض تسلل غلط الأزرق اللام سيط موم سعيرا رفع الأزرق الراء بقلته سعيرا. فإن لم الغنى وعدامها بغير صحبته جودا الأزرق وشعبة وخمسة وستة وثلاث. فإن لم الإمارة القربة خمسة وستة وثلاث القربة والأزرق طبعاً ثلاث التقليل والمنفات القربة والقربة اليتامى حمزة وساء وخلق اليتامى والضرير طبعا يقول اليتيم يميل اللي هي عين يتامى والأزرق له خلاف اليتامى واليتامى. ضعافة حمزة بخلف عن خلاف ضعيفة ضعيفة خافوا خافوا حمزة بالإمالة منفصل. طبعا احنا معانا صورة النساء مليئة ابداعات وصورة النساء الكبرى هي اللي في معنى وفي نساء اكثر صورة لصورة الطلاق. وطبعا صورة النساء صورة مدنية طويلة مليئة بأحكام تنظم الشؤون المسلمين داخليا وخارجيا وغنية بجوانب التشريعية. طبعا حال الصور المدنية يتكلم عن المرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع. ولكن معظم الأحكام حول النساء يرتبط بها بخصوص النساء. تكلم عن حقوق النساء حقوق الإنسان اليتيمات خاصة وخاصة اليتيمة في خدمة الولي أو الوصي أو الأولياء والأوصياء. وقرر حقوق الميراث حقوق الزواج وتقضي على عادات جاهلية ظالمة وتعرضت للمرأة فصارت الكرامة وحفظت الكيان. هذا الكيان النساء تفقد الإله. لأن لا نستغنى عن المرأة ولا يجب أن يكون هناك مرأة وما خلق الذكر والأنثى إن ساعات النفاسة يستمر الليل والنهار تستمر الذكر والأنثى. لكن الليل يكمل النهار الذكر يكمل الأنثى. لا يمكن الاستغناء عن المرأة ولا يمكن الاستغناء عن الرجل. والقرآن دعا إلى إنصاف المرأة وأعطاها الحقوق وطلب لها المهر والمراد وتكلم عن العشرة وقصة العشرة، ودخلت أحكام الميراث وكفرت عدالة وخاصة الزواج، وتحدثت عن المحرمات للنساء بالنسب والمطاهرة والرضاعة، صورة فيها تضييع علاقات زوجية لأنها ليست علاقة جسد لكن علاقة إنسانية، علاقة الضلوع بالقلب طرق الزمان الأعوج هذا الظل يحب القلب، فلنفع عصرية لكن علاقة يفرق المؤمن المؤمنة من كره منها خلقا رضي منها آخر يفرق أن لا يبغض الكلام على حق الزوج على الزوج وعلى حق الزوج على الزوج، يعني كيف الإصلاح وعند مبدأ الشقاق لا تنظر حتى قال إن خفتم شقاقا والتي تخافون من خيبه ونبوه في الطلاقة، يعني المشاكل قبل أن تقع الوقاية خير، الوقاية إيه خير من الرجل، وبيان قوم الرجل والقامة معناها يعني قيم المرء يعني يعمل أداء قادم كما يفهم البعض إنها قام استعداد وتسخير، لا هي قام نصح وتأديب كما بين الراعي والرعية، ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع، فإذا قضية عامة يعني يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا، والمتوقع فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن، قال لا كانت قضية عامة عسى أن تكرهوا شيئا ويقولوا لا، نقل المسألة إلى قضية عامة، والأساس أصلا الإحسان والتكافؤ والتراحم والتناصر والتساوي والأمان العدل، يبقى المجتمع خلاص بنيان قوي أخيان، يبقى إصلاح داخلي استعداد لأمن خارجي يحافظ على اتصال أمة مع رجوع الأمة، يبقى لا يستطيع عليها أي عدل، وعدم قواعد معاملات دولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة وجود هذه الصورة، ويستقطب على الأمر بالجهاد ثم جهاد المنافقين نفس كتب الشر فحذر منها لما نفسه ده في أسرار النار ونفسه مصيرة إلى الذين تابوا لا يكفي تابوا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلقوا جناب الله وليس مع المؤمنين وسفر إلى المؤمنين عليه العظيم، ذكر الله مرتين وذكر الإيمان مرتين، يعني المسألة تتعلق نفاق وإيمان عكس بعض، لله إخلاص عكس النفاق والرياء مثل، ونبهت على خطر أهل الكتاب وخطر اليهود وموقوف من الرسل، والصورة ختمت ببيان بلورات المصارف قبل المسيح يوم على جوه وطلبوه وغالوا واعتقدوا بألوهيته واخترعوا التكنيس وأصبحوا كالمشركين المسلمين، فدعتهم إلى الرجوع عن هذه الضلالات والعقيدة السمحة في التوحيد، ولا تكونوا ثلاثة كونوا خيرا لكم هم الله إياهم واحد. طبعا ثم تصور النساء دي لكسب مارس فيها من أحكام تتعلق بالنساء مكتوبة هذا في صور غيرها عشان كده كلها النساء الكبرى، ومقابل ذلك النساء الصغرى صورة الطبق. يعني أنا استقلبكم لتخاصم نفسه هذا الآيات في بعض الكلمات تحتاج إلى توضيح، يعني مثلا وذات يعني ذات منهما الذاكرة والفضة يقول وجربي مبتوتة بس مثلا، والأرحام جمع رحم، الأرحام في الأصل من رحم مكان الكون الجميل في بطن أمه، وأطلق على القرابة مثلا رقيبة، رقيب يعني حفيظ مطلع على الأعمال، يتكون امر المؤمن كان خوبا كبيرا، خوب يعني ذنب. ايه ان الا تعولوا، الا تميلوا وتزولوا على الميزان يعني مال، على الحاكم يعني جار. أدم صدقاتهم كان صدقة والله نحلة هبة وعطية. والعائد ابن هبة كان كلب يعود في، وقبل أن تموت لابد أن تنتبه أن الصدق يقسم قبل بعد الكتب الصدق دايما الخبر دايما. الشفاء ولكم الشفاء يعني ضعاف العقول، والصغير يبدل في المال وغيره. ولم يقل ولا يكون الشفاء اموالهم، مع انه في الاول قالوا اتوا يتبع اموالهم، بعدها بلغوا النكاح لكم منهم جدا فاسمعوا اليهم اموالهم، هي اموالهم. لكن قال ولا يكون الشفاء اموالكم والذي جعل الله لكم قياما، تقيم على هذا المال اعتبره مالك. لو كان مالك تعطيه لهذا السفيه الصغير الذي لا يحسن التصرف يضيع هذا المال، لو كان هذا المال منه يعني في لحظة جميلة. مع ان لو وتشفى اموالهم هي اموالهم، لكن هي تحتك وانت قيم عليها، فاعتبر بان هذا المال ايه لك، ما انت بتقول عنه امام الله سبحانه وتعالى. فإن أنفت منهم ولدا أن أبصرتم من أنس الشيخ أبصره بدارا بالمبادرة بمعنى المسارعة وسرع التكبير، قال أن يكبر المكين أن يكبروا سن، يكبروا كبر. كل قول التجديد يعني إيه؟ سداد بمعنى استقامة. طبعا الآيات لها سبب، عن عمر بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: أخوك بلغت اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة، فكنت عند وليها ثقه في ماله يعجبه مالها وجمالها، يريد الولي أن يتزوجها بغير أن يبصر في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوع عن ذلك إلى أن يبسطه لهن ويبلغ لهن أعلى سمتهن في الصداق، فأمروا أن ينسخوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأمر الله ويستفتونك في النساء في الآية، فترغبون أن تنكحوني ولا نقل ترغبون فيه ولا عن، فإن ترغبون إيه؟ رغب فيه يعني أحب فأقبل، رغب عن كره فطرته. السياق حاجة فيه وعن، لأنه السياق يحتمل فيه وعن. يتم النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعطيها ما كتب لها وقرب لها من مال، ثم كمان ترغبون في ان تنكحهن حتى يطوش على المال ويبايع على المال او يضرها ويبايع عليها، ضربهن القيام عليهن، ثم ايه تقول له طلقني، تقول لها لا اطلقكِ، ثم تتنازل عن بعض الحقوق اسم الخلع او تدفع نفسها، فياخذ هذا الحق كيف ياخذه؟ تحضنه مبتانا واسم المدينة، هذا اسم واضحة. فهي لا ترى في زواجه، فعندما يأتي من يتزوجها يكرر فيها قلنا مثلا ده مجنون انا كذا كذا، ترغون عن ان تنجحون، لما ترغب فيه غرب عنه، واذا اراد فيه يسقط فيه. من رغب عن ملك ابراهيم اي يكره ملك ابراهيم لما سمى نفسه، اراغب انت عن الهه ابراهيم، ما رغب عن سنة ابن سليم غير رغب فيه حبب أكثر. فهنا ترغبون عن تنفعون، ترغبون فيه ولا عن الاثنين، حذف الاثنين اسم علم الحذف والإنذار. عن مقاتل ابن حيان أن رجل ابن غطفان وقال له برحل ابن بيت ولي أمال ابن أخيه وهو ابن صغير، فأتى له فأنزل الله من رجل أخيان أمال الإنسان مظلنا في الآية. مرة من حديث الطبي وحديث السبع عائشة البخاري طبعا نحن في أمور بلاغية في الآيات غنية وفقيرة فيها إيه؟ صداع حسنات بدعية، كلمة وضد اسمه صداع حسنات بدعية، يعني إحسان في الكلام إبداع في الكلام، كلمة وضدها غنية فقيرة، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المغني. أيضا لما قل منه أو كثر يعني رجالا كثيرا ونساء ولكن إجبار خبيثة بالطيب، هذا كل أسوأ تبع حسنات طبيعية، نوع من الحسنات الطبيعية تبع تبقى بلده وكثيرة قلية كثر رجالا نساء خبيث بالطيب. أيضا بين قوله وقول دفعت فنكاه فيها جنات مغاية، جنات مغاية القتلات الزرعية نفس الكلمة بس جنات كان إذا دفعت بني الأمر قد يدفعوا قولوا قولا جنات مغاية فدفعوا إليهم أموالهم، فإذا دفعت بني أموالهم هذا اسمه يطناب، اسمه يطناب. أيضا اطناب أيضا في الرجال نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، هذا اطناب. يعني في اختصار هنا غير مكان في اطناب هذا المقام احتاج ذلك. في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم الذين كانوا يتامى باعتبار ما كان بغير مكان باعتبار ما كان. ايضا يقولون في بطون النعمه وغير مسلم باعتبار ما يقول به، وهذا ايضا مثل ان اراد ان يصير قمرا في الانبا يعود اليه الى القمر باعتبار ما يقول به. ايضا ما كان لنا في الاستعفاف وما كان في الاستعفاف لك المعروف في مقابله لطيفه، كان علينا في الاستعفاف تستعف وما كان في الاستعفاف لك المعروف يحضر اجره فقط، هذه مقابله لطيفه. رجالا كثيرا ونساء أي ونساء كثيرات، هذا اسمه إيجاز، حتى الأول يقول رجالا كثيرا ونساء كثيرات، فلم يقل ذلك لكن أول الكل إذا أول لما احتاج المقام إلى الإيجاز، وأطمح لما احتاج المقام إلى أطمح. طبعا الصورة بدأت بذكر الناس أن الطرق من نفس واحدة آدم، وهذا تمهيد جميل وبراعة المطلع الصورة، كان يتكلم عن الفتيحة والمريض والخلافة الزوجية وأحكام المطهرة وإضاءة وغيرها والأحكام الشرعية. إذا كان الخطاب بدأ يا أيها الناس كان للكثير فقط أو للكثير وغيرهم أعقب بجراء الوحدانية والإيجابية، مثلا أنا قبوض الرباط وعملت النار ونعم. إذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم من هنا، يعني بيتكلم على إيه؟ الناس تقرب بر، الناس عند ربك، الناس تفهم الكلام نداء للطلب. وقلنا في بطونين نارا ما علاقة الأكل مع البر، يعني الأكل يكون إلا في البر، هذا اسمه تأكيد ومبالغة. يقولون في بطونهم نارا، يقولون في الأبصار كل عين يحسب أذن ويسمع بين كون استاذ ايديني يعرف قولكم باخواهكم وقال بالفاء، يعني اسم تاكيد ومبالغه. اموال اليتامى اضاف الى الاوصياء، لان اموال اليتامى سواء اموالك من الزواج يقول ان في تكافؤ بين الامه في الحث على حفظ هذه الاموال وعلى تصليحها، كان هذا المال لك تجد كثير المال في مدار المجتمع ليس له وحده. طبعا مساله عدد الازواج، عدد الزوجات مساله عدد الازواج كما يدور وزوجهم وزوجهم كل ازواج وزوجاته، فعدد الازواج ممكن تكون ضروره تقتضي تقتضيها ظروف الحياه، وهذا ليس تشريع جديد انفرد بالاسلام. جزاء الإسلام بالعكس تقيده، وجدوه بلا حدود تقيده، وجدوه بلا حدود وبصورة غير إنسانية تنظمهم وهذبهم وجعله علاجا وجواء لبعض الحالات الاضطرارية يعاني منها المجتمع. بالعكس المتعبد الأزواج مقهارا من فصل الإسلام، ربما يحل مشكلة اجتماعية من أعقد المشاكل تعانيها الأمم والمجتمعات ونجد لها حلها. المجتمع أصل الميزان يجب العزل الكفة، ماذا نصنع حين احتل هذا التوازن؟ ماذا نصنع عندما يصبح عدد النساء أضعاف حد الرجال؟ نحن من المرأة من نعمة التربية من نعمة الأمومة المخلوقة تسقط مفاعلة وبديلة، ونحن هذه المشكلة بطريقة قابلة يكون فيها كرامة المرأة وحرمة الأسرة وضرب المجتمع. حدث ألمانيا بعد عرض العالمية الثانية يضع عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال، وضع كل شاب مقابل 3 أيام. هل الاجتماع كيف يواجه المتابعة؟ هل كان مشكلة بتشريع رائع جدا؟ واحد مثلا لا يستطيع الزواج، واحد آخر مثلا فيه امرأة ربما بدل اتخاذ الخيلات وشر أمراض جديدة وصور السيران وبدل وبدل وبدل. المسيحية أخرى الحائرة ما تقصد أيدي لا تبدي ولا تعيد ولا تعرف شيئا حل هذه المشكلة. الرجل الأوروبي لا يميت له الدين والتعدي، لكن يميت له صحبة الفتيات بطريقة بديلة، ويرى الوالد الفتاة مع عشيقها مع العشيق ويصاب ويرتبط، بل يمهل لها السبل. نهج نهج سبحان الله، وصار النقاد أنا وزواج غير مسدد بعقد، واستغرب أن يطلقها بكتائب ولا تحب بأي حق. علاقة ذات فقط لا علاقة أسرة، علاقة مجتمع سبحان الله. إذا تعدد حلال وطريقة شرعية، ما عن اختلاط الأنساب سبحان الله. ويعني إذا أباح الرجل يعني ضرب بأربع مثلا، المرأة لماذا لا تضرب بأربع؟ أمور أجاب عنها الطب، وهذا إعجاز علمي وإعجاز أيضا في يوصف الله في أولادكم. وصل الله تعالى بالعتام أيضا ضمن حق الأقارب في الإهمال، آخر في جثة المواريث تفصيل يكون ذلك توضيحا لما سبق في الإهمال. هناك نصيب الأولاد كريم البنات، إذا كان نصيب الآباء والأمهات ونصيب الأزواج زي الرجال، الأزواج زي الرجال النساء، ونصيب الإخوة والأخوات. والوصية معناها يوصيكم، يعني الوصية هي عهد بشيء وأمر به، الوصية هي العهد بشيء وأمر به. كلمة الإيصاء أو الوصية أبلغ ما بلغ الاهتمام بلفظ الأمر، لكن ممكن يأمره الوصية عهد بشيء وأمر به، طلب الحرص على الشيء والتمسك به، ثم عقبها تقول فريضة من الله، هذا حق فرضه الله، يبقى اسمه علم الفرائض. علم الوريث علم الفرائض نصف الدين، الإنسان بين حياة وموت. الإنسان بين حياة وموت، والمواريث تتكلم عن الإنسان بعد الموت. طبعا السبب نزول الآيات في يوصيكم هو أن امرأة سعد بن ربيع خليل طبعا في أبو داوود والترمذي، امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما سعد معك ليؤخذ شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال، فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث ليصيب الله أولاده، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فولد. مرة أخرى حديث رواه أبو داود والترمذي روي أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما سعد مات الأحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، فلا تنكحان إلا بمالك. قال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت ذات المريض يحب نحن إلى بكم الآية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي الدقيقة الثلثين وأمه مكتوم والرقية صورة. طبعا برضو في بلاغة في الايه في الايات، يعني مثلا ارتباط في الذكر والانثى، و نبعكم ونناؤكم الاثمار في من بعد وصيات الخيوط بها بعد الخيوط بها ازاي، ووصيه لوطا ان ياتي بنفس الشقاق. وطبعا يوصف الله في اولادكم معنى الكلام ان ربنا ارحم من الوالده بوالدها، حيث اصل الوالدين باولادهم، والله ارحم بعباده من هذه بولدها. وطبعا لما قال الذكر في عصر الاسلام يضاعف نصيب الذكر ليس ظلما بالمراه، فان كان حقها مظلوما تماما كان حقها مظلوما، لكن تضعيف نصيب الذكر باحتياجه الى مؤونة النفقة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، فنفقات اكثر والتزامات اضخم، هو المال احوج. يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان طبعا طرق النساء بدأت لما تتقوى البطن الذي خلقته، فالله سبحانه وتعالى أمر خلقه بالتقوى، وطبعا التقوى معروفه، وتقوى البطن الذي خلقته نفس واحدة التنبيه على عدم الشرك وقدرة سبحانه وتعالى من خلقكم، خلق كل هذا البشر من آدم نفس واحدة، وخلق منها زوجها، خلق من آدم حواء. وطبعا في الحديث أخرجه البخاري ومسلم إن المرأة خلقت من جن، حديث 3630 البخاري ومسلم 1462. ومثل منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني خلق منهما وذرع منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ومثلهم في أقطار العالم بمعجزة المعادة والمحر. طبعا هل ممكن الزواج من الجن؟ لما قال سؤال هذا السؤال فقال طبعا اقول الزواج من الجن، الله قال خلقكم نفس واحده ادم خلق منها زوجها حواء وبث منهما من ادم حواء انكم من الجن. فاتقوا الله الذي تسالون به والارحام، اتقوا الله بطاعتكم اياه الذي تسالون به، يعني كما اقول اسالك بالله وبالرحم او اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، اتقوا الارحام حتى تقطعوها جبروها وسلوها، ان الله كان عليكم وقيدا، يعني يراقب جميع الاحوال والاعمال كما قال على كل شيء شهيد. في الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا حديث 50 في كتابه مسلم حديث 9 رضي الله لانك تراه فلم تكن تراه فانه يراك، هذا ارشاد لامر مراقبه الرقيب. وطبعا مراقبه الله سبحانه وتعالى فيها ايه؟ فيها استخدام جزاء فيها إمام الآخرة في إقامة الدنيا كإصلاح الدنيا للوصول إلى دار الأمان في الآخرة. أيضا في صحيح مسلم حديث جرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه والآخر نفر من مضر وهم مجتابوا النمار للعليين والفقرين، هذا فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. معناها تدفع الأموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، نهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب يعني لا تعزل برزق الحرام قبل أن يأتيك الإيه الحلال الذي قدر لك. كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم، يقول درهم بدرهم. فقال الله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالإيه الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إيه أموالكم لا تقرفوها فتأكلوها جميعا. لماذا؟ إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما عظيما إن أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه، لأنه حوبا كبيرا إثما عظيما. ثم انتقل فقال لخصم لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كان إذا كان تحت حجب أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولن يضيق الله عليه. وممكن يبقى المعنى إن خصم لا تقصدوا في اليتامى فانتقم طبعات من النساء مثلا وثلاثة ورباع. يا أخي ما أنت مسموح لك في الجواز واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى أربعة. فممكن تأخذ هذه اليتيمة بجوار الزوجة وتعدل، لكن إن خفتم أنك عندهم فواحد لكن إن كنت ستعدل فهي أول، لكن إذا كنت ستأكل مال هذه اليتيمة لا لا اتركها وتزوج غيرها. نعم. عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يقل لها من نفسه شيء فنزلت فيه ويشفت بل تشفت في اليتامى فانكحها طبقة من النساء مثلا ثلاثة ورباع. أحسبه قال كانت شركته في ذلك العذق وفي ماله. حديث رواه البخاري ومسلم. عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تلقوا وتسيفوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي هل اليتيمة تكون في حجر وليها يشركه في مالي ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها غير أن يقصر في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فلو أن ينكحوهن إلا أن يفتدوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنة بهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل لهم وفقكم فيهن ومرت عليكم بالكتاب في أجل الذي لا تفتونهن ما قلت لهن وترغبون أن تنكحون وترغبون عن أن تنكحون. رغب فيه أحب فأفضل، رغب عن كره فترك، وحذف فيه وعن لأن إيه المخطوط في وعن أراد ذنب الوصي عن يتيمة الذي يرغب في نكاح هذه اليتيمة يأخذ حقها ويضيق عليها وتقول لا تطلقني ولا لا أطلقك، تخلع نفسها لتهرب من جحيمه فتتنازل عن حقوقها فتقول أنا بهتانا وإثما مبينا هذا إثما واضحا بيحتاج لمحسن ومحتاج لعالم، أو ترغبون عن أن تنكحون، يعني عندما ترفضه لما يأتي من يريد أن يتزوجها يقول له مجنونة تراها ليرغب عنها يكره فيها الذي يريد الزواج منها، إذا ترغبون فيه وترغبون عنه رغبك أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فله أن ينفقوا ما ظلم في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فكل النساء تنكحوا من نكحه أنكح غيره أنكح الأيام منكم والصالحين، فانكحوا من نكحه وأنكحوا من أنكحه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع، يعني انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة. وهنا الواو بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو رباع، وليس كما فهم الشيعة فقالوا مثنى وثلاثة ورباع إذن في أصفاته تسعة، لا اثنتين إن شاء ثلاث إن شاء رباع إن شاء يبقى في أصفاته لا يزيد عن أربعة. وفصل هذا الكلام السنة، يعني لكن الشيعة يقولون مثنى وثلاثة ورباع وفصلون على هواه خدم الله من الملكين. ثم عقب فقال فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وبضعفة فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة، يعني إن خفتم من تعداد النساء أن تعدلوا بينهن كما قال ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الزواج السراري، فإنه لا يجب قسم بينهم ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. لماذا قال ذلك أبنى أن تعودوا أن تجوروا؟ والعلى في الحكم إذا قتف وظلم وجار. قال أبو طالب بميزان قسط لا يخيش فعيرة له شاهد من نفسه غير عديد. وأبو النساء فقالتنا نحن فريضة عطية هبة، والعام في هبتك الكلب يعود في قيئه وهو دين عليك، وقبل أن توزع الثالثة تقرب الوصية والدين والمهر دين عليك. وابن زفر مقاتلين النحلة. الرجل يجب عليه نفع صداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، وهي نحلة هي منحة هي ما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبة، يجب أن يعطي المرأة الصداق طيبا بذلك، فإن طابت إلى له بعد تسميته وعن شيء منه فقلوا هنيئا مريئا حلالا طيبا. قال الله في الدنيا قال هنيئا مريئا، لكن في الآخرة قال هنيئا فقط، يبقى استغفر في هذا القلب، لأن هناك في الآخرة نعيش بالله هنيئا يكفي، لكن هنا هنيئا ومريئا يسلو يمين. فإن قلنا لكم عجل من نفسا تقولوا هنيئا مريئا. وذهب رجل إلى الإمام علي يشكو مرضا، فقال له يا رجل خذ درهمين من صداق زوجك واخرطوا مطر قريب العهد بالله واشتري بعسلة، فإن سمعت الله قال في العسل في شوار الناس وفي المطر ماء مباركة وفي صواب الزوجة فانتظر رفع عن شيء من الناس فتقروها دي أمريا. ولا تنسوا سفاء أموالكم الذي الله لهم القيامة، لما قل لا تنسوا سفاء أموالهم مع انها المال مال اليتيم، لكن قال اسراء اموالكم ولو كان قبيحا، ان اوهم ان السفيه اعطيه مالي ليه؟ لماذا اعطي مالي لليتيم؟ لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أنت قيم على مال يتيم فاعتبر هذا المال أنه لك كأنه مال. فلو هذا المال لك تعطيه هذا السفيه الصغير الذي لا يحسن التدبير والتصرف ويضيع هذا المال، هذا المال كأنه لك أنت قيم عليه فهو هو كمالك. فإذا قال الله لا تدفع أموالك، وقبلها قال ما أسدت أنا أموالك، وبعدها قال بلغوا النكاح من أدات من وجودها فادفعوا لهم أموالهم، هي أموالهم أموالهم، لكن أنت قيم عليها كأنه لك كأنه مالك. لابد أن تحسن التصرف ولا تحسن إلا بإيه. ثم لا تدفع أموالك ولا تجعل الله قيامة وارزقوه فيها واكسوهم وقل قولا معروفا. ذكور يعني رزق من تنفع به، لأن يحتاج إلى رزق إلى انتفاع، انتفاع علاج وأكل وشرب وتعليم لكن تتركه مثل الجهل ومثل المرض وتقول لا أنا أحافظ على المال، لا وارزقوه فيها واكسوهم وقل قولا معروفا. يعني قل لو أنا أريد أن أحافظ على مالك وأنت كإبني وأبوك مات لكن أنا كأبيك وحولا معروفة تقول له بالسم الهاري أربع بالسم الهاري الجلبية أو البات دائرة، لا ولن بلغوا النجاح أنا أصبح موجودة فاتفع الإيمة أولا وأشيده طبعا أشيده ربما تتكلم عليك أو تسوي لك النفس وتضيع أو تأخذ هذا المال. لا أشيده ويا ناس أنا أخذت 10 فردين لهذا اليتيم الآن 20 عملت كذا عملت، لا أصبحوا الآن 5 لماذا؟ علمت أصبح طبيبا أصبح مهندسا أصبح كذا أصبح كذا علقت بكذا علمت بكذا. نعم وبعدين مهما تحاسب كفى بالله حسيبا، يعني كفى الله حسيبا واكتفي به حسيبا. إنه هنا جاءت بإيه؟ بالأمر اكتفي به نهاية الآية وكفى بالله إيه؟ فنزغط أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله إيه؟ حزين. نبقى إذن يلا الله سبحانه وتعالى أن تبتدي سبحانه وتعالى تتصرف في المال وأن تقيم على هذا المال وقيم أو قياما أو يعني تقوم به المعايش والتجارات وغيرها. ولذلك يؤخذ الحجر على السفهاء الحجر للصغير، لأن الصغير مطلوب العبارة وصار يكون الجنون وصار يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وصار نحجر عليه للخلل وحرم بالديون وبقى المال عن وفاء الديون. فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. ولكن سواء ما لكم من الجعل والصيامة ومن نساء الصيام لاحتمال التصرف يعني يأتينا مثلا أو نعم ويقوم فيها مكسوهم الرزق من تشفع به. عز عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله، لا تعمد إلى مالك وما خولك الله واجعله لك معيشة فتعطي امرأتك أو ابنتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم وقول قولا معروف. قال مجاهد قولا قولا معروف يعني في البر والصدق. مرة أخرى وارزقهم فيها واكسوهم. عن ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله واجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح كن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم وقل لهم قولا معروفا. وأنا أرد المصلحة وأريد مش بالسم الهاري وإن شاء الله ما طفحتم المسائل، لا قولا معروفا كلام طيب كلام معروف. المعروف هو ما تتعرف عليه العقل والشرع والدين، أما عكس المنكر ما أنكره العقل والشرع والدين. وابتلوا اليتامى يختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا الحلم البلوغ في الغلام سارة يكون بالحلم، يرى في منامه مما ينزل الماء الدافق الذي يكون منه الولد. عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث أخرجه أبو داود رقمه 4898. عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. أو يستكمل 15 سنة، وأخذ ذلك من الحديث الثالث في الصحيحين البخاري ومسلم. عن ابن عمر قال: ولدت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجابني. في رواه البخاري ومسلم. وهو مقارب يقرب 4097 وهو 2868. عن ابن عمر قال: فمن كان غنيا فليستعفف، يعني الغني يستعف فليأخذ الأجر، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف فيأخذ أجرته بالمعروف. عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنى فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر قيامه عليه. يعني لو هيعمل العمل ده لواحد غريب، اليوم ياخد كذا يبقى نفس كذا لا يزيد، وإلا يبقى أكل مال اليتيم. وإذا قال: ولا تقربوا مال اليتيم، ففهموها خطأ وتركوا اليتيم الذي فقد أباه وهو صغير، فحلوا يعني حصلوا خسارة. فقال لهم الله: وإن تخالطوه فإخوانكم، والله أعلم المفسد من المصلح. يبقى المطلوب لا تقربوا اليتيم معناها الغني يستعف والفقير يأكل بالمعروف، أو لا تقربوا اليتيم كما قال الشعراوي، يعني إذا كنت ستأكل مع يتيم لا تدفع جنيه وهو جنيه، لربما لا خليه عندك أنت شوي. لا تقربوا، ولم يقل لا تأكلوا. لماذا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. عن عائشة قالت، حديث البخاري ومسلم، في البخاري برقم 2212 ومسلم 3019. انزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، ومن كان غنيا فليستعفف من الأولياء، ومن كان فقيرا منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي أحسن. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم، حينئذ سلموا إليهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم. هذا أمر للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم. يشهدوا لماذا؟ لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار، إنكار الفضل، فربما يحدث جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. وإذا عقب الله قال: وكفى بالله حسيبا، يعني كفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء. ثم عقب بقى: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، الجميع سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب بما فرض الله لهم أو لكل منهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، حضر قسمة المواريث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين، ماذا لهم؟ هل يرزق لهم من التركة نصيب؟ على أن يقول لهم قولا معروفا، فارزقوهم من انفعوهم وقول لهم قولا معروفا: ربنا سألكم حن عليكم، أو يعني بدون تعنيف أو ما شابه ذلك. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض لهم. وإذا حضر قسمة القربة قيل المراد حضر قسمة الميراث، يعني برد القرب من انفعهم الرزق من تزع به، وفرهم قولا معروف. وقيل إنها منسوقة، وهذا جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، وعن ابن عباس أنها ليست منسوخة، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مستحب ليس بواجب. ثم قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، كثير من الناس وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة كثير من الناس لا يفهمها. هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله سبحانه وتعالى الذي يسمع أن يتقي الله ويوفقه وأن يسدده للصواب وينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة. ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر نصف يعني. قال لا. قال فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. حديث رواه البخاري ومسلم. إذن معنى وليخشى الذين لو تركوا خفهم ذلاتهم ضعافا خافوا عليهم، فخاف على نفسك الضيعة وعلى أولادك لو كنت مكانه. فإذا وجدت واحد وهو يموت يوصي بما يضر الورثة فانصحه اللي تعمل وفيه في ابنك التقي، فانصحه كما نصح صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد عندما قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يسول إلا ابن واحد أفتصدق وسلس صينالي؟ قال لا. قال بالشط؟ قال لا. قال فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكفون الناس. ورثة يا رسول الله ليس إلا ابنة واحدة، ما شاء الله عليك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ما شاء الله أن يشفى سيدنا سعد من هذا المرض ويتزوج بأربعة وينجب وانتفع به المسلمون، وكان وضر به آخرون، كان سبب نصر المسلمين في القادسية. وفي الصحيح عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. أخرجه البخاري ومسلم. إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. أو المراد وليخشى الذين لو تركوا القبائل ذريات ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى. أنت تقيم على يتيم لو أنت مكان هذا، لو الأولاد مكان

فإن لم يكن وارث سواه وسوى الأب أخذ الأب الباقي. طبعاً الآية واضحة والوقت لو اتسع يشكر الله وقال لديكم إذا كنتم تحظوا الأنساي إن كان إن كنا إيه أولاد ذكر وإناث فإن كنا إنسان فوق سنتين فلو إيه فلهما ثلثا ما ترك. طبعا فوق سنتين طب واثنين من حديث سعد بن ربيع وإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين كل واحد منهما سدس مما ترك من الترك. إن كان له ولد فلم يكن له ولد ورثه أباه فالأمين ثلث. إن كان له إخوة فالأمين ثلث نزلت من الثلث للثلث من بعد وصية الموصي إلى أودين. لأن الأب كلف أن ينفق على هذه المرأة وعلى أولاده لكن المرأة أخذت الثلث الصافي ولم تنفق على إيه على الأولاد ولم تنفق على نفسها. نعم. وحكم الأخوين كحكم الإخوة عند الجمهور. عن قتاده قوله فإن كان له إخوة فالأمي السدس أضر بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. ثم عقب فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فالنفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر ولهذا فرض الله لهذا وهذا وسوى بين القسمين في أصل الميراث. ثم عقب فقال فريضة من الله يعني هذا الذي ذكر من تفسير الميراث وأعطاء بعض الورث أكثر من بعض فرض من الله فلا تتكلم فيه فريضة من الله اسمه علم الفرائض. فرض من الله حكم به وقضاه والله عليم وحكيم والله كان عليما حكيما. وكانت أربع مرات هذه أولها والثانية في ربع والمحصنات وأول الأحزاب وفيها الأتى الإنسان والله كان عليما حكيما يضع الأشياء في محلها ومعطي كل ما يستحقه بحسبه ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما وليس كما قالت المعتزلة علم حادث لا علم الشيء لا ساعة حدوث. طبعا أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أريد أن أحكي حكاية طبعا هذا المعنى لا تدري من الأنفع الأباء أم الأبناء. نعرف واحد اللي هو شرطة عنده ولد ولدين وبنت ولد طبيب وآخر مهندس فبنى عمارتين أعطى للطبيب عمارة وأعطى للمهندس عمارة وحرم البنت وفي فيلا كبيرة. المهم فناتت زوجه فكان في الفيلا واحدة فذهب إلى ابنه الأكبر يجلس معه ويعيش معه. فزوجه زوجة ابنه يعني عملت فيه وتضايقت منه المهم فتركها وذهب إلى ابن الأصغر معطي عمارة وعلم أحسن تعليم. فزوج ابنه الآخر ادعت أنه افتصبها وعملت محضر في البوليس وحني. من أنقذه من هذه الورطة؟ ذات قال الحرمان من الراس وأعطى الأولاد يشبع بيهم. زوجها قال أبي لم يمت بعد هو أبي وذهب إليه وأخرجه من قسم البوليس ومن التحقيقات الشريعة وقبل رأس أولاده ولديه وجعل امرأته اللي هي بنت الراجل بنت اللواء تذهب إلى هذه وتلك لزوجي ولديه يعني تستسمحهم يتنازلوا عن الإيه عن المحضر. وقالها أبي لم يمت بعد وهو يعيش معي ويعني المهم فالراجل يعني تحرك من ذلك وكتب لابنته الفيلا وعاش في سلام وعرف من أنفع. يا أخي الذي يكره البنات وخلفة البنات ربنا يرزقك بزوج لبنتك أفضل من ابنك. نعم. ومن رضي بالعقل ربنا يجعل كثير من الناس كأنهم أبناء لهم لم نزوجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروه. ومن رضي باليد فقد لك اب ربنا يجعلك اباء انا وكيف يتيمك هاتين. فالرضا عامل مهم جدا. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لك نفعا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولم يقل فتقوى او فتسعد او فترضى. الرضا ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لك نفعا. فريضة من الله, هذه فريضة من الله, ان الله كان عليما حكيما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخرجوا العسكايبين من يريد ان يقرا, وان شاء الله يعني اي اسئله تحت امركم. جزاك الله خيرا, بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص شايف الناس اللي هم طلعوا على الاخر ما عايز اعمل حاجه في الموضوع ده. انا عايز اشتغل. ده لو انت ما عايز اعمل حاجه في الموضوع ده. انا عايز اشتغل. ده لو انت ما عايز اعمل حاجه في الموضوع ده. انا عايز اشتغل. Gracias.